بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث: أبو فراس رضي الله عنه ربيعة بن كعب الأسلمي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو شديد الشغف به، حتى إنه كان يبيت على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريا لحاجته، لشدة حرصه على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم يبيت على بابه. وكان من أهل الصفة، وهم فقراء المهاجرين، يأتون من القبائل المختلفة، من غفار ومن قريش وجهينة وغير ذلك، إلى المدينة يهاجرون بدينهم، فليس لهم محل ولا مأوى، ولربما لم يكن للواحد منهم إلا إزار دون الرداء، ليس عندهم شيء من الدنيا، ينتظرون متى ما ندبوا إلى الجهاد بادروا إلى ذلك. فكان يأوي إلى هذه الصفة وهو معدود من أهلها، وهو أحد الذين كانوا يخدمونه صلى الله عليه وسلم، يخدمه في الحضر والسفر. ونحن نعرف أن بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه كان لسواكه صلى الله عليه وسلم ونعله وطهوره، يعني مختص بهذه الأشياء، السواك والنعل والماء الذي يتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من كان يخدمه في كل ما يحتاج إليه. نعم، يقول: كنت أبي، طبعا أبو فراس رضي الله عنه لم يكن له من الرواية إلا القليل جدا، بعضهم ذكر 4 أحاديث فقط، وبعضهم ذكره عده في من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 حديثا. فالمقصود أنه مقل من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته بعد الحرة 63. يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه، يعني بالماء الذي يتوضأ به. وقوله أنه كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبيت على بابه عليه الصلاة والسلام. يقول: فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني، أطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكرم الناس خلقا، فهذا الرجل يخدمه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليه، فقال له: سلني. يقول: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. هذا الرجل بعيد الهمة، عالي الهمة، بخلاف ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يسأل، أن يطلب، فطلب شيئا من حطام الدنيا، بعيرا أو نحو ذلك. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عجوز بني إسرائيل، وذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم مات بأرض مصر، وكان قد أوصى أن ينقل إلى الأرض المقدسة، فلما كان زمان موسى صلى الله عليه وسلم، وهي مدة بعيدة بين يوسف وبين موسى عليه الصلاة والسلام، وأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، فسأل عن موضع قبر يوسف صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا خبره إلا عند امرأة عجوز من بني إسرائيل، فأبت أن تخبر موسى صلى الله عليه وسلم إلا أن يدعو الله أن تكون رفيقته أن تكون رفيقته في الجنة، وأبت إلا هذا. ثم دلتهم بعد ذلك على القبر، وذلك في مكان قد اجتمع فيه الماء، فنزحوه فوجدوا قبره. هذه همة عالية، يعني ما قال هذا الرجل أريد بعير أو أريد بيت أو أريد مال دنانير أو نحو هذا، أريد مرافقتك في الجنة، وهذا هو الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. نعم، فإنه أعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فلا تدنو همة الإنسان حتى في الدعاء، وفضل الله واسع ولا يثقله شيء. ولذلك ما يفعله بعض لربما العجائز، لربما سمعناها تقول: اللهم أدخلني ولو في صاير الجنة، ولو في صاير الجنة، وصاير الباب في لهجتها تقصد خلف الباب، ولو خلف باب الجنة، فالله أعظم ولا يتعاظمه شيء. فيسأل الإنسان ربه من فضله الواسع. يقول: فقال: أو غير ذلك؟ يعني ما تطلب شيء آخر غير هذا المطلب؟ يقول: قلت: هو ذاك، يعني ليس لي مطلوب آخر. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب يقوي تحقيق هذا المطلوب، وهو كثرة السجود. وكثرة السجود تعني كثرة الصلاة، لأن السجود إما أن يكون في صلاة، وإما أن يكون خارج الصلاة. خارج الصلاة مثل في التلاوة، ومثل سجود الشكر، ولكن هذا قليل، لأنه إنما يوجد مع وجود سببه. وأما قصد الكثرة في هذا فهو أن يكثر الإنسان من الصلاة. والعلماء رحمهم الله كما هو معروف مختلفون، وهذا نحتاج إليه في مثل هذه الأيام: أيهما أفضل، طول القيام أو كثرة السجود؟ فمن أخذ بهذا الحديث قال كثرة السجود، فهذا ماذا يعني؟ قالوا: يعني إننا نصلي ركعات كثيرة في اليوم والليلة، نعم، نقرأ قراءة يسيرة في القيام، فنصلي في الليل 30 ركعة، 20 ركعة، 50 ركعة، 100 ركعة في اليوم والليل، 400 ركعة، وتكون القراءة قصيرة، لكن السجود كثير. فهذا له مزية كما دل عليه هذا الحديث، وكذلك أيضا أنه أنشط للمصلي، قيام والركوع يطرد عنه النوم. ولكن كثر طول القيام فيه معنى آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام. كذلك هو أدعى للتدبر كثرة القراءة، وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قبل طويلة، يقرأ في ركعة البقرة والنساء وآل عمران. نعم، فهذا له مزية وهذا له مزية. ولذلك توسط بعض أهل العلم فقالوا: لكل فضيلة، لكل فضيلة. فإذا أمكن أن يفعل المكلف ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأكمل. فكان يصلي 11 ركعة لكنها طويلة طويلة، ومن صلى 11 ركعة ويقرأ نصف وجه الركعة الواحدة واقتصر على 11، لا يكون قد تابع النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة، بل يكون قد تابعه في العدد فقط، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الطول، فنكون تابعناه في العدد دون الصفة. ولذلك ترون صلاتنا صلى الله عليه وسلم: يغفر لنا ضعفنا، ويعفو عنا، ويتقبل منا، العشاء والتراويح والكلمة كلهم جميع بالكثير ساعة، بالكثير ساعة. وهذا المسجد اللي تأخر قليلا، يعني في مساجد وحنا في التسليمة الثانية أو الثالثة أسمعهم يقرؤون سبح اسم ربك الأعلى، وكثير من المساجد لا زالوا إلى الآن كم ليلة 15 ليلة 16 لا زال كثير من المساجد يقرؤون في سورة البقرة ما انتهوا منها، هذا يحتاجون سنة كاملة تراويح علشان ينهون القرآن. فالمقصود أن هذا له مزية وهذا لهم، فإذا استطاع الإنسان أن يكثر من السجود مع طول القيام فهذا أمر حسن. هنا حديث آخر في نفس المعنى وهو حديث أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثوبان قيل أصله من اليمن، وقيل بين مكة واليمن في أرض يقال لها السراة، وبعضهم يقول غير ذلك. فالمقصود أنه سبي وجيء به، يقال مر به النبي صلى الله عليه وسلم في السبي فاشتراه فأعتقه. نعم، فالحاصل أنه كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه، وثوبان رضي الله تعالى عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكان رضي الله تعالى عنه قد انتقل إلى الشام وسكن حمص، وله بها دار ضيافة آنذاك، وتوفي بها سنة 54 للهجرة في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. والدرجة طبعا لا يقادر قدرها، لا نستطيع أن ندرك هذه الدرجة إلى أي حد. أما درجات الجنة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاوت أهل الجنة وما بين الدرجات، نعم، بأمر لا يخطر على بال، بين الدرجة والدرجة كم يتراءون أهل الدرجات العلى كما نتراءى الكوكب الغابر في الأفق. فيقول وحط عنك بها خطيئة، السجدة درجة وتوضع عنك بها خطيئة. إذن يكثر الإنسان من السجود ليرفع درجات وتحط عنه الخطايا. وقد استنبط بعضهم من قوله تعالى فاسجد واقترب، قالوا إن السجود يدل على مزيد من القرب، فكلما ازداد سجودا كلما ازداد قربا من الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن هذا الحديث يدل أيضا على كثرة السجود رفعة في درجات العبد، وحط من خطاياه. وهذا الحديث له سبب، وهو أن معدان بن طلحة سأل ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن عمل يدخلني الجنة، فسكت عنه، ثم سأله ثانية، ثم سأل ثالثة، ثلاث مرات، فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وكذلك جاء هذا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه سئل فأجاب بمثل هذا. فمن أراد الارتفاع في منازله في الآخرة فعليه أن يكثر من السجود، من أراد حط الخطايا فعليه بكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة وكثرة السجود والاستغفار. هذا، وصلى الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله عليه وسلم.